يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف فمن يؤمن بربه فلا يخاف فلا يخاف بخسا ولا رهقا فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه وأنه لما قام عبد الله يدعوه